عند قيام الأمارة تبعان، وهكذا في موارد الأصول العقلية لا يختص هذا بالأحكام الشرعية. قاعدة قبل قام بلا بيان، لو فرضنا أن الأمارة قامت على ثبوت حكم شرعي من وجوب أو تهريم لا يدخل هذا تحت قاعدة قبل قام بلا بيان، فإن هذا بيان شرعي وعلم، فالحكومة بهذا المعنى تغير الحكومة بالمعنى الأول. هنا لابد من حكم شرعي ثابت لموضوع يكون الدليل الآخر نازلا إلى هذا الدليل فيوجب توسعة موضوعه أو تضييقه. هنا لا، بل الموضوع هو بنفسه اعتباري أمر اعتباري، إذا اعتبر هذا وتحقق يرتفع جميع ما في مورد الحكم الأول عقليا كان وشريا، حتى الأحكام العقلية مثل التنجيز والتعزيز أو مثل قبل القاب بلا بيان، كل ذلك يترتب. الحكومة حكومة بهذا المعنى، بل الكلام زيل نذكره إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلامنا في جلالة آية النبأ على حجية خبر العادل لعدم جلالته، وقد تقدم الكلام في ذلك في جملة، وذكرنا أنه قد يستشكل في المفهوم من جهة أن العلة مانعة من دلالة القضية على المفهوم، فإن العلة مشترك فيها بين خبر الفاسق وخبر العادل، وقلنا إن الأمر ليس كذلك من جهة أن المفهوم يكون حاكما على العلة ومحققا لعنوان العلم، فلا يكون العمل بخبر العادل من إصابة القوم بجهالة، بل هو عمل بالحجة وعمل بما هو علم تعبدا، ويكون خارجا عن موضوع إصابة القوم بجهالة، ولكنه قد يستشكل على ذلك بما تقدم وجوابه، وقد يستشكل بوجه آخر. وحاصل هذا الوجه أن المفهوم تابع للمنطوق. وحاصل هذا الوجه أن المفهوم متأخر رتبتان عن المنطوق، كما أن المنطوق متأخر رتبتان عن العلة، فإن المعلولة في مرتبة متأخرة عن العلة لا محالة، والمفهوم تابع للمنطوق فهو متأخر عن المنطوق. إذن المفهوم متأخر عن العلة بمرتبتين، وما كان متأخرا عن شيء رتبتان كيف يمكن أن يكون حاكما عليه؟ ذكرنا أن الحاكم لا بد أن يكون ناظرا إلى المحكوم وشارحا له، وما فرضناه متأخرا عن ثبوته لا بد من أن يثبت حتى يتحقق المحكوم، فكيف يمكن أن يكون هذا شارحا لما يتوقف ثبوته عليه ومتأخر عنه رتبتان؟ فالحكومة في المقام غير متحققة. وهذا الوجه يندفع هذا الإشكال. أما أولا فلأن المفهوم وإن كان متأخرا عن المنسوب صحيح، إلا أن التأخر تأخر في مقام الإثبات وفي مقام الدلالة والكشف لا في مقام السبوك والتحقق. المفهوم عبارة عن حجية خبر العادل، والمنسوق عبارة عن عدم حجية خبر الفاسق، وأنه يحتاج إلى التبين، وخبر العادل لا يحتاج إلى التبين. ما معنى أن يقال إن حجية خبر العادل في مرتبة متأخرة عن عدم حجية خبر الفاسق؟ لا ربط بينهما، هذا حكم وذاك حكم آخر. نعم، استكشاف حجية خبر العادل ملوت ومتوقف على المفهوم ودلالة الآية على الحس، لأن وجوب التبين منحصر بخبر الفاسق. فالتبعية والتأخر إنما هو في مرحلة الدلالة وفي مرحلة الكشف لا في مرحلة الثبوت، وإلا فهدية خبر العادل غير متأثرة على المنطوق وهو عدم حجية خبر الفاسق. إذن ما هو المانع من أن يكون المفهوم حاكما على العلة، يعني إلا في عدم حجية خبر الفاسق لعدم التقدم والتأخر بينهما؟ هذا مضافا إلى أن الحكومة كما ذكرناها ليست بمعنى الحكومة الشارعة كقوله عليه السلام لا ربا بين الوالد والولد، أو قوله عليه السلام لا سهل للإمام إذا حفظ عليه من خلفه. ليست الحكومة في المقام بهذا المعنى، هذه الحكومة إنما تتحقق في مورد لا يكون الموضوع قابلا للوزع والرفع تشريعا كالشك والربا وغير ذلك من الموضوعات الخارجية. طبعا يكون النظر في الحكومة إلى نفي الحكم لكن بلسان نفي الموضوع، وهكذا في لا زرق ولا حرج ونحو ذلك من الموارد. في هذه الموارد بما أن الموضوع غير قابل للوزع والرفع فلا محال يكون الرفع والوزع ناظرا إلى الحكم ولكن بلسان نفي الموضوع. وأما في المقام فالحكومة ليست بهذا المعنى، بل إن العلم بنفسه قابل للاعتبار. العلم له وجودان، وجود خارجي حقيقي وله وجود اعتباري للشارع أن يعتبر شيئا علما ويعتبر الجاهل الوجداني عالما، هذا أمر قابل للاعتبار من قبل العقلاء ومن قبل الشارع. فإذا فرضنا أن خبر العادل اعتبر علما، طبعا يكون موضوع إصابة القوم بجهالة مرتفعا. ليست الحكومة بمعنى نظر دليل إلى دليل ليقال إنما يكون متأخرا رتبة ومتوقف وجوده عليك، كيف يمكن أن يكون شارحا ومبينا للمراد من ذلك الدليل؟ ليست الحكومة في المقام بهذا المعنى، بل الحكومة في المقام أن المولى اعتبر شيئا علما، فجميع ما يترتب على العلم من الأثر حتى الأثر العقلي من التمييز والتعزير يترتب على ذلك. والمفروض أن العلة في المقام هو إصابة القوم بجهالة، وهذا لا يتحقق. بعد فرض خبر العادل علمان فالموضوع يرتفع بالاعتبار الشرعي. فهذا الوقت ايضا لا يرجو الى محس دليل. فالصحيح انه لو قل يعني لو تمت دلالة الآية المباركة على المفهوم وكان الموضوع في الآية هو النبأ بناء على ذلك تدل الآية المباركة على أن التبين مرتفع عند إخبار العادل، يعني عندما إذا لم يكن الجائي بالخبر فاسقا في مثل ذلك يرتفع وجوب التبين. ومعنى هذا أن خبر العادل هو بيان بنفسه وهو علم، فلا حاجة إلى بيان آخر وإلى وضوح غير ذلك. وقد يستشكل بإشكال آخر أيضا في دلالة الآية على المفهوم. فحاصل هذا الإشكال أن المراد بالتبين لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون المراد بالتبين خصوص العلم الوجداني إن جاءكم فاسق بالنبأ فتبينوا، أي يجب تحصيل العلم من الخارج والعمل على طبق العلم الوجداني والقطع الوجداني، أو يكون المراد من التبين هو الوسوق. ما يسمى عند العقلاء وعند العرف بالوضوح والتبين، وإن كان احتمال الخلاف أيضا موجودا، لكن بمرتبة من الزعف لا يعتنى به عند العقلاء، فيقال إن الأمر ظاهر وواضح متبين. إذا كان المراد من التبين هو العلم، وجوب العمل بالعلم وجوب عقلي لا شرعي، وحكم الشارع باتباعه إرشادي محض، كما ذكرنا في أوائل بحث القطع أن القطع حجة في ذاته ولزوم الحركة على طبقه عقلي. وإذا كان هنا حكم من الشارع فالحكم إرشادي لا محالة. فإذا كان الحكم إرشادياً إذن لا مفهوم للقضية، إذ لا حكم مولوية ليحكم بارتفاعه عند ارتفاع الشرط، بل الحكم إرشادي وإذا ارتفع موضوعه يرتفع عقله. وإذا أريد بالتبين الوسوق، نعم يمكن أن يكون هنا مفهوم، ولكن مفهومه على هذا التقدير أن خبر الواحدين لا يجب التبين عنه، وإن لم يحصل الوسوق ولو فرضنا أن الوسوق لم يحصل من خبر الواحد، خبر العادل لابد فيه من التبين والوسوق. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يجب تحصيل الوسوق حتى يعمل بخبره، وإلا ففيه إصابة القول بجهالة وهو يوجب الندم. وأما إذا كان المخبر عادلا لا يجب التبين ولا يجب تحصيل الوسوق، فلو فرضنا أن الوسوق لم يحصل أيضا يجب العمل به. لا يمكن الجمع بين هذا المفهوم وذاك المنطوق، الجمع بينهما لا يمكن، هكذا يقول القائل. فإن خبر العادل إذا فرضنا أنه معرض عنه عند الأصحاب ولم يعملوا بهذا الخبر ولا بسوقه، المعروف بينهم يعني الذي ذهب إليه الفقهاء على ما يقول هذا القائل، الأمر دائر بين حجية خبر الثقة يعتبر الوسوق، فخبر العادل إذا كان معرضا عنه بما أنه لا وسوق لا يعمل به، وهذا هو المعروف بين المتأخرين. أو أننا نعمل بخبر العادل على الإطلاق ولا نعتبر الوسوق، فنقول بأن المعتبر في الخبر أن يكون الراوي عادلا، والبسوط لا موضوعية له، فيجب العمل بخبر العادل إن لم يوجب الرسوخ. الأمر سائر بين هذين، فمن قائل بحجية خبر الموثق فخبر العادل إذا كان معرضا لا يجب العمل به، ومنهم من اعتبر العدالة في الراوي حتى إذا كان معرضا عنه فالموثق لا يجب العمل به، لا بد من أن يكون عادلا. وأما إذا لم يكن عادلا ولو كان محلا للوثوق لا يجب العمل به. على ذلك إذا دار الأمر بين هذين، الجمع بين المنسوق والمفهوم، القول بأن خبر الفاسق إذا حصل منه الإطمئنان وحصل التبين يجب العمل به على ما هو مقتضى المنسوق، والأخذ بالمفهوم وأن خبر العادل حجة وإن لم يحصل الوثوق به وكان معرضا عنه، هذا إحداث للقول الثالث، هذا لا يمكن. لا بد إما من الأخذ بالمفهوم وطرح المنسوق، هذا لا يمكن لأن المفهوم تابع، أو الأخذ بالمنسوق وطرح المفهوم، هذا أمر ممكن. الجمع بينهما، الجمع بين المنسوق والمفهوم، يعني القول بحجية خبر الفاسق إذا كان موجبا للوثوق، والقول بحجية خبر الواحد على الإطلاق وإن لم يكن موجبا للوثوق وكان معرضا عن، الجمع بينهما لا يمكن لأنه إحداث لقول ثالث وهو باطل. هذا الوجه مجرد تلفيق لا واقع له ولا حقيقة، بس صورة صورة كلامه. أما أولا فالإمكان أن يقال إن المراد بالتبين هو العلم، وأما أن الحكم إرشاديون فهذا واضح البطلان، لأن منسوخ الآية المباركة ليس وجوب العمل بالعلم، لم يذكر في الآية المباركة إن جاءكم فاسق بنبأ وحصل لكم علم من الخارج فعملوا على صدقه، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أي حصلوا العلم، أوجب تحصيل العلم من الخارج، الحكم المذكور في الآية وجوب تحصيل العلم لا وجوب العمل بالعلم الحاصل. وكم بينهما فرق، ومفهومه أنه إذا أخبر العادل وكان ولم يكن الجائي بالخبر فاسقا لا يجب تحصيل العلم، يعني هو بنفسه معتبر وحجة، تحصيل العلم من الخارج غير واجب، أي محذور في ذلك؟ كيف يكون الحكم إرشاديا حتى يقال إنه لا مفهوم له لعدم اشتمال الكلام على الحكم المولوي؟ فهذا باطل. وأما على التقدير الثاني، إذا قلنا بأن المراد بالتبين هو الوثوق، فإن بنينا على أن خبر العادل حجة حتى إذا كان معرضا عن بين الأصحاب ولم يكن مفيدا للوثوق كما اخترنا هذا أخيرا، نعمل بالمنسوق والمفهوم معا وليس في إحساس قول ثالث. الأقوال في حجية خبر الواحد كثيرة، فليكن هذا من الأقوال، نعمل بخبر الثقة وبخبر العادل، العبرة بالراوي بالوثوق أو بالعدالة، ولو فرضنا أن الخبر معرض عن لا أثر للإعراض في سقوط الرواية عن الحجية، وليس في هذا إحساس قول ثالث، نعمل بذلك. فإن بنينا على ما هو المعروف من أن إعراض المشكوك يسقط الخبر عن الهدية، نقيد المفهوم، نرفع اليد عن إطلاق المفهوم، وأن خبر العادل حجة مطلقة. وإن كان معرضا الآن عند الأصحاب هذا نقيده إلا إذا كان معرضا الآن، وكم لنا موارد قد قيد المفهوم في تلك الموارد، تقييد المفهوم لا محذور في ذلك، لا محذور في كما تقدم الكلام في بحث المفاهيم فنقيد، فأي محذور في ذلك؟ على كلا التقديرين، على تقدير أن يكون المراد بالتبين هو العلم الوجداني أو يكون المراد به الوثوق، لا محذور في دلالة الآية على المفهوم، وإنما الدلالة على المفهوم تدور مدار ما ذكرناه من أن يكون الموضوع هو النبأ، فللآية دلالة على المفهوم، أو يكون الموضوع هو الفاسق فلا دلالة لها على المفهوم. والصحيح أن المراد بالتبين لا خصوص العلم ولا الوثوق، بل الجامع بينهما التبين الوجوه، ما يكون الأمر واضحا، يعني خبر الفاسق وجوده كالعذاب، إن جاءكم فاسق بنبئين فتبينوا، أي حصلوا البيان من الخارج، فإن ظهر عندكم أن الأمر صحيح طبعا يعمل على تلك، وإلا فلا. مفهومه أنه إذا لم يكن الجائع بالنبأ فاسقا فلا يجب تحصيل البيان من الخارج، المراد بالبيان لا خصوص العلم ولا خصوص الوثوق، بل الجامع بينهما كما في غير ذلك من الموارد، يعني اطلاق هذه الكلمة لفظ التبين، تبين أو تبينوا يعني حس للبيان، حس للوجوه، حتى يظهر لك الأمر، فعند إخبار الفاسق لا يعمل به. بقي شيء كثير إن شاء الله نتمه فيما بعد الزيارة إن شاء الله.